العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل السادس من الباب الثاني، والفصل السادس يتكلم فيه المؤلف رحمه الله على نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف محتده، وأن الله سبحانه وتعالى قد اختار له أشرف الآباء والأمهات وأشرف الأنساب والقرابات وأشرف القبائل والبيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أما وأبا وزوجا وصاحبا صلى الله عليه وسلم. وكعادته في هذا الباب اكتفى المؤلف رحمه الله بترجمة الباب ولم يترجم للفصول، ولكن النسخ المحققة وضع لها بعض المحققين عناوين وتراجم اجتهادا من عندهم، ولهذا اختلفت هذه العنوانات. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه فما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. يقول المؤلف رحمه الله بأن شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكرم أصله وكرم بلده الذي ربي ونشأ فيه صلى الله عليه وسلم وفيه آباؤه وأهلوه لا يحتاج إلى دليل. فمن الوضوح بمكان في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أحسن الناس وأشرفهم نسبا، اختار الله له سبحانه وتعالى واصطفاه زمانيا ومكانيا ومن حيث الآباء والأمهات، بل اختار له حتى الأسماء التي سمي بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا اصطفاء واختيار من عند الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومنشأه المراد به الموضع الذي نشأ فيه، ومن المعلوم أن أصله ونسبه وعشيرته وقومه من أهل مكة، ولكن بعض أهل العلم من هذه العبارة قالوا ربما القاضي رحمه الله قصد أيضا المنشأ الذي نشأ فيه وهو ديار بني سعد عند السيدة حليمة السعدية. ستأتي الإشارة إلى مكة بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مكة هي أم القرى وهي البلد الحرام الذي تفد إليه العرب، فلا غرو أن تكون هي المدينة المكرمة والمشرفة والمعظمة، ويدخل فيها قرى العرب الأخرى كديار بني سعد التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل هو ما يصلح للاستدلال به واستنباط الحكم الشرعي. والمراد هنا أن شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم وشرف موطنه لا يحتاج إلى دليل، فهو مما علم عند المسلمين بالضرورة. نعم. ولا بيان مشكل. المشكل الملتبس، والمراد أنه لا إشكال في نسبه وفي كرم بلده وكرم شخصه عليه الصلاة والسلام. ولا خفي منه. ولا خفي يعني ولا حاجة إلى بيان خفي منه، والها تعود على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا إشكال ولا خفاء في شيء من ذلك بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فإنه نخبة بني هاشم. فإنه نخبة بني هاشم أي خيارهم. وهاشم أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فجده الأدنى إليه هو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر النسب الشريف. وسلالة قريش وصميمها. السلالة ما استل وأخذ من الشيء، والمراد هنا هو الصلة والعلاقة الوثيقة التي بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خالصها وهو المستخلص من هذه القبيلة العربية التي تنسب إلى قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس، الذي كان له دور كبير في إقامة أمر المسجد الحرام وخضوع العرب لأهل مكة وانقيادهم لها والتزامهم بما تفرضه عليهم. فقصي جد النبي صلى الله عليه وسلم كان له أدوار كبيرة في رفعة شأن مكة، ذلك أنه أفسح أرضها وزاد في عمرانها وفرض الضرائب على التجار الذين يفدون إليها من بلاد العرب، وثبت أمور الحجاب والرفادة والسقاية في ولده. والمراد بالحجاب هي سدانة البيت وخدمته، والرفادة هي إطعام الحجيج، والسقاية هي سقاية الحجيج من ماء زمزم ومياه مكة. فقصي كان له الدور الكبير في توزيع هذه المهام على ولده وتثبيتها في ذريته وتنظيم أمور مكة في قدوم الحجاج إليها، بل هو الذي أنشأ دار الندوة وجعل بابها ناحية الكعبة وجعلها تعقد فيها عقود الزواج ويحتكم فيها إلى آراء شيوخ مكة ورجالاتها في الإقدام على الحرب أو تركها. فقصي هذا كان له الفضل الكبير في تنظيم مكة ورفعة شأنها على العرب جميعا، وأشرف العرب وأعزهم نفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس جماعة لا شك، من قبل أبيه وأمه. وهذا الشرف وهذه القوة جاءته من قبل أبيه وأمه، وأبوه كما ذكرت محمد عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وأمه آمنة بنت وهب بنت زهرة، آمنة بنت وهب ابن زهرة ابن كلاب، فيلتقيان في الجد الخامس معا. ومن أهل مكة أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده، وكلاهما مكيان، أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه قرشي من مكة، قرشيان من بطون قريش، ومكة عظم أمرها لا غير منكور وغير مجهول عند الناس جميعا في الجاهلية والإسلام، كانت تفد إليها العرب حجاجا ومتبايعين ومشترين في أسواقها، سوق عكاظ وسوق ذي المجنة وذي المجاز، فهذه أسواق حول مكة كانت تفد إليها العرب تبيع وتشتري في الأشهر الحرم الشهرين، الشهر الحرام ذي القعدة والشهر الحرام ذي الحجة، وتبيع وتشتري وتؤدي حجها وتعود إلى مواطنها وقبائلها، ففي هذا الموسم العظيم تلتقي جماعات كثيرة من أهل القبائل العربية، وكان إلى جانب البيع والشراء وأداء مناسك الحج على ما تعارفوا عليه في الجاهلية، إلى جانب ذلك كانوا يتناشدون الأشعار ويعلنون تبرؤهم من الظالمين والمعتدين، ويحتكمون في المسائل الكبرى إلى أهل الحكمة والرأي للفصل في شؤونهم، فكانت مكة ملتقى سياسي وملتقى اجتماعي واقتصادي على كل المستويات، كانت مكة ذات اعتبار كبير للعرب قبل الإسلام كما هي الحال من بعده. ويكفينا دلالة على عظم هذا البلد الحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا منه خرج يلتفت إليها وهو يقول: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة مهاجرا، كان يعز عليه هذا الخروج وترك هذا الموطن في البلد الحرام، ولكنها الضرورة القصوى التي ألجأه إليها أهل مكة، فغادرها آسفا حزينا كاشف البال عليه الصلاة والسلام. حدثنا قاضي القضاة حسين بن محمد الصدفي رحمه الله. يروي المؤلف هنا حديثا في الاصطفاء الزماني للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عن شيخه الصدفي المعروف بابن سكرة وابن حيون وابن فيرة، هذا العالم الجليل الذي انتقل إلى المشرق بعد أن استوعب علم أهل الأندلس ونزل مصر ونزل الحجاز ونزل البصرة، وفي كل موطن يمر به كان يتلقى علما غزيرا، وعاد إلى الأندلس ليفيض على أهلها من طلبة العلم ما ناله من المعارف. وقد وصفه المؤلف رحمه الله بقوله: حدثنا قاضي القضاة. قاضي القضاة حسين بن محمد الصدفي. الحسين بن محمد الصدفي قاضي القضاة. والقضاة جمع قاض، وهو من يفصل في أمور المسلمين، فالمسلمون أينما وجدوا كان معهم القاضي والمفتي. القاضي يحكم بينهم بأمر الله وشريعته، والمفتي يهديهم ويرشدهم إلى الحق وفق أحكام الشرع. فكان عالي المنزلة، ووصفه بأنه قاضي القضاة. وقاضي القضاة هو رئيسهم، وهو المتصرف فيهم بالتولية والعزل. ولكن بعض أهل العلم تناولوا هذا اللفظ قاضي القضاة بالتنبيه إلى أنه قد يكون فيه تشبيها بالله سبحانه وتعالى، كما يقال في الله جل وعلا مالك الملك وملك الملوك. فبعض أهل العلم قالوا في هذا التعبير شيء يستكرهونه مخافة التشبه في العلو والرفعة بالله، ولكن أكثر أهل العلم يرونه اصطلاحا في مجال القضاء لا بأس به، تعارف عليه المسلمون في بلدان كثيرة لمئات السنين فلا شيء فيه. فهو قاضي القضاة عليه رحمة الله. وهذا الحديث الذي سيسوق المؤلف الذي رواه قاضي القضاة ابن فيرة وابن حيون وابن سكرة والصدفي، وهذه كلها ألقابه، والمتوفى عام 14 بعد 500، يرويه عن القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى عام 484، والباجي معلوم عند المالكية أنه من كبار علمائها. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال: حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف قال حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد. شيخ الباجي متوفى عام 434. نعم. حدثنا أبو محمد السرخسي وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا: أبو ذر هذا يروي الحديث عن ثلاثة من مشايخه، يرويه عن السرخسي المتوفى عام 381، وهو الذي مر معنا في بعض فصول الكتاب بلقب ابن حموية. نعم. والشيخ الثاني الذي يرويه عنه هو أبو إسحاق، والمراد بأبي إسحاق هنا المستملي المتوفى عام 376. والشيخ الثالث الذي يروي عنه أبو ذر شيخ أبي الوليد الباجي هذا الحديث التالي هو أبو الهيثم، وأبو الهيثم هذا هو من يعرف بلقب الكشميهني بل بتشديد الياء للنسب، ويعرف ويلفظ أيضا الكشماهني، فالكشماهني والكشميهني هما لفظ أبي الهيثم هذا الذي هو ينسب إلى قرية من قرى مرو قالوا عنها إنها دمرت واندثرت. هؤلاء الثلاثة يروي عنهم أبو ذر، ولهذا يعبر بلفظ قالوا. نعم، قالوا حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد بن يوسف هو الفربري رحمه الله، أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري المتوفى عام 320 للهجرة، وهو منسوب إلى قرية فربر في وسط آسيا، وهو من تلاميذ الإمام البخاري، وروايته لصحيح البخاري من أوثق روايات وأجودها. روي عنه أنه سمع صحيح البخاري من الإمام البخاري في فربر، وسمعه منه في بخارى، أي سمعه منه مرتين، والسمع الأول كان في 3 سنين. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. المراد بمحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري رحمه الله، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نسبة إلى بلاد بخارى، المتوفى عام 256. أحفظ الناس للحديث رحمه الله رحمة واسعة، وكتابه أصح الكتب بعد القرآن الكريم لما اشترطه في الرواية من شروط شديدة في توثيق الرجال الذين يروي عنهم، عرف بالصلاح منذ طفولته وتقوى الله، وأنه لا يغتاب أحدا منذ علم أن الغيبة حرام، وحرمة الغيبة معلومة لكل مسلم في سورة الحجرات، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وسورة الحجرات من المفصل، وهذا مما يحصله طلبة العلم في أعمارهم وفي سنواتهم الأولى من أعمارهم، ومعنى ذلك أنه كان يصون لسانه عن الغيبة، وكان متفرغا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفق في ذلك التوفيق الكبير بإخراجه كتابه الصحيح، وامتحنه أهل العلم وأهل الحديث في روايته، فساقوا إليه أحاديث مقلوبة الأسانيد، وفي كل مرة يسمع ويقول لا أعرف هذا لا أعرف هذا لا أعرف هذا، حتى قالوا الناس هذا كله لا يعرفه الإمام، ثم بعد أن فرغوا من عرض أحاديثهم قال أعرف هذا الحديث برواية فلان عن فلان عن فلان، ورد الأسانيد صحيحة كما هي. فالإمام البخاري رحمه الله طود وجبل أشم في الإسلام، جدير بأهل الإسلام أن يلقنوا أبناءهم وبناتهم صحيحة السنة في كتابه كما هي في كتاب صحيح مسلم وفي بقية الصحاح من كتب السنن رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد شيخ البخاري وهو سعيد بن سعيد رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبول عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله وأوجده في خير القرون، انقضت على البشرية قرون وقرون. والقرن عند أكثر أهل العلم 100 سنة، وعند بعضهم 40، وعند بعضهم 60 و80، ولكن المجمع عليه هو 100 سنة. والمراد بالقرن هنا الطبقة، والطبقة تعني الجماعة من الناس يعيشون في فترة زمنية متقاربة ويتلقون إسنادا لأحد العلوم. فهناك طبقات القراء وطبقات المفسرين وطبقات المحدثين وطبقات اللغويين والنحويين إلى غير ذلك. فالجماعة التي تجتمع على تلقي العلم في فترة من الزمن تسمى طبقة، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله: بعثت في خير القرون. بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وعن العباس رضي الله عنه: هذا اصطفاء زماني، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له الله مولده وظهوره في زمن معين هو القرن الذي ولد فيه، و ذاك كان قبل 1436 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مضافا إليها مدة بقائه في مكة يدعو إلى الله 13 سنة، ومدة نشأته إلى أن بلغ سن النبوة 40 سنة. فالمئة الأولى من هذه الهجرة من هذا التاريخ الهجري هي 100 ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، أو طبقة ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم نعم. التنقل في الأصلاب سوف يأتي بخصوص حديث آخر، لأن المؤلف ساق نحو من 5 أحاديث في هذا الباب، لكن هنا المراد يعني جماعة وراء جماعة فجماعة، طبقة فطبقة، يعني القرون تتوالى منذ أن خلق الله آدم. ويعني سيرد الحديث أنه جعله الله نورا في صلب آدم، ثم نقله إلى صلب نوح عليه السلام بعد شيت وإدريس عليهما السلام، ثم إبراهيم وأهل مجرا إلى أن ولد عليه الصلاة والسلام. لكن قرنا فقرنا يعني في طبقة إثر طبقة أو فترة إثر فترة. نعم. العباس رضي الله عنه، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أشهر من أن يعرف به، العباس بن عبد المطلب الذي كانت هجرته آخر الهجرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في مكة سرا وأخفى إسلامه، وحينما جاءت الأنصار لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عند العقبة في منى، العقبة الثانية، حضرها العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد والميثاق على الأنصار على أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، وبين لهم أنه في منع من قومه في أهله، وأنهم إذا لا يضمنون له ذلك فعليهم أن يتدبروا أمرهم، وقد أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما طلبه منهم في حضور عمه العباس، فكان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم طوال مدة بقائه في مكة حتى كان فتح مكة، فخرج مهاجرا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن هجرة عمه العباس هي آخر الهجرات، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد اليوم. فهذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 حديثا، وتوفي عام 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد عبد الله بن عباس الذي سيرد ذكره على أنه يروي حديثا آخر في بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف أصله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير قرنهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث بأنه من خير القرون، وأنه من خير القبائل وهي قريش، ومن خير البيوت التي تنتمي إلى قريش وهو بيت بني هاشم، وهو خير الأنفس نفسا، لا شك في ذلك أنه خير بني البشر، خير النفوس أي الذوات جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخيرية نال الاصطفاء والاختيار من عند الله سبحانه وتعالى من المواطن والقرى والقبائل والبيوت. نعم. وعن واثلة بن الأسقع، واثلة بن الأسقع صحابي من أهل الصفة، توفي عام 81 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى من إبراهيم، من ولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام، فهو كما يقول علماء الأنساب العرب من بعده هي الطبقة الثالثة عند النسابين بعد الطبقة العاربة والطبقة البائدة. فالعرب قديما فيهم أقوام بعث إليهم رسل من العرب، وجاء ذكرهم في القرآن بأنهم لم يؤمنوا، فانتقم الله منهم بأن أهلكهم وطمس مجتمعاتهم كقوم عاد وقوم ثمود. ثمود أرسل إليها نبي الله صالح فلم تستجب لدعوة الله، فقضى الله عليها بالهلاك. وهود عليه السلام أرسل إلى قوم عاد فلم تجب له فقضى عليها بالهلاك. وأخبارهم كثيرة في القرآن الكريم، حدث الله عما لقيه منهم الأنبياء والرسل وما لقوه من الهلاك بعد ذلك. فتلك تسمى عند النسابين العرب البائدة، ومنها قبائل أخرى تسمى تصم وجديس وجرهم، جرهم الأولى. ثم تأتي من بعدهم طبقة أخرى هي طبقة العرب العرباء أو العرب العاربة، وهي من اليمن، ومنها يعرب ابن قحطان الذي ينسب إليه العرب ويقال إنه جدهم. وهذه الطبقة الثانية أيضا انقرضت، وجاء من بعدها الطبقة الثالثة وهي العرب المتعربة أو المستعربة، وهم من نشأوا في زمن إسماعيل عليه السلام. فتلك الطبقة العاربة أو المستعربة نشأ معهم إسماعيل وتلقن لغة العربي وتزوج منهم ونسبت إليهم العرب فيما بعد. فإسماعيل هذا اصطفاه الله من ولد إبراهيم، لأن نبي الله إبراهيم ولد له إسماعيل عليه السلام وإسحاق، وإسماعيل هذا تفرعت من نسبه أنساب وبطون منها أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى اختار من ولد إبراهيم إسماعيل، واختار من ولد إسماعيل كنانة. أعد الحديث. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى كنانة هم أولاد من عرف بكنانة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وبينه وبين إسماعيل يقول النسابون نحو 14 ولدا، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الله جده قصيا من ولد كنانة، فمثل ما اختار من ولد إسماعيل كنانة اختار من ولد كنانة قريشا. وقريش المراد بها قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد الحديث عنه في أول هذا الدرس. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. اصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. قال الترمذي: وهذا حديث صحيح. وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبري أنه صلى الله عليه وسلم قال. الطبري هو شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري، متوفى عام 310 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفقيه المجتهد والمفسر والمؤرخ. أصله من طبرستان في وسط آسيا، وجاء إلى بغداد وتلقى العلم ونبغ فيه، فكان حجة في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. وإلى يومنا هذا آراء الإمام الطبري موضع اعتبار، وتفسيره جامع البيان في تفسير القرآن لا تزال تقام حوله وعنه الدراسات والبحوث لاستخراج ما فيه من الكنوز العلمية التي بثها الإمام الطبري رحمه الله في هذا التفسير. فالإمام الطبري عليه رحمة الله كان إماما مجتهدا كالأئمة الأربعة، وهو المؤرخ الإخباري صاحب أوثق الأخبار في سير الرسل والملوك. أخبار الرسل والملوك في التاريخ من أصح روايات التاريخ التي تساق عند مؤلفي الإسلام. يروي الإمام الطبري هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأكرم بهما الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. الذي كان الرجل الثاني بعد أبي بكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فرق الله به بين الحق والباطل ومنحه أن يكون مجاورا لأبي بكر ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الفاروق الذي لقي الشهادة وهو يصلي صلاة الفجر بالناس، وخلفه من بعده ابنه عبد الله في سيرة عطرة، وكان قد أبعده عن الخلافة ولم يسندها إليه كما يفعل اليوم كثير من رؤساء وحكام المسلمين، يدبر كل أموره لأن يتولى أمر الناس من بعده ابنه، وفي الناس من هو أفضل منه ومن ابنه، ولكن هذا حال المسلمين اليوم. الفاروق قال: إن كان فيها خير فكفانا ما نلناه، بخلافته هو التي وصى بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ثقة بالفاروق العادل صاحب الآراء السديدة الذي ينزل القرآن مؤيدا له فيقول: وفقت ربي في كذا وكذا، والذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكون في هذه الأمة محدثين فعمر، يعني إن كان في الأمة من هو يلقى في روعه الأمر فينطق به فذاك هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله ابنه الفقيه العابد التقي النقي الذي كان يدب على السنة ويدفع عنها التغيير والتبديل. يروي عن عبد الله الإمام الطبري، يروي عن عبد الله بن عمر حديثه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختار خلقه فاختار منهم بني آدم، ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب. اختار هنا بمعنى انتقى وانتقد، اختار بمعنى انتقى وانتقد، يعني تخيرهم واختار أحسن من فيهم. نعم، أعيد الحديث: إن الله عز وجل اختار خلقه فاختار منهم بني آدم، ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا، ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم أزل خيارا من خيار، ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى تفضل بإيجاد هذا الكون بما فيه من إنس وجن وملائكة وشموس وأقمار وكواكب ونجوم وكائنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن هؤلاء المخلوقات جميعا اختار بني آدم، ومن بني آدم اختار الله سبحانه وتعالى العرب، ومن العرب اختار قريشا، ومن قريش اختار بني هاشم، ومن بني هاشم اختار النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاه ليكون مبعوثا بآخر الرسالات شاهدا على الناس أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العرب لكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم: من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. يعني حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعنا إلى حب العرب، وبغض الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعهم إلى بغض العرب. وعلى الإنسان أن ينظر في مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما انتشرت الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، كان الناس يدخلون في دين الله جماعات في إثر جماعات، لإحساسهم بأن الدين هذا أنقذهم مما كانوا فيه من الوثنية ومن الجهالات ومن حب الأباطرة والخضوع لسلطان الظالمين والطغاة. دخلوا في دين الله وتعلقوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعلموا الإسلام وتنافسوا فيه، حتى كان الأمر كما قيل: لولا العجم ما رفع لواء هذا الدين العربية والدين، لولا الأعاجم ما رفع لواء العلم والدين أو اللغة والدين أو العربية والدين. يعني نبغ العلماء من أصولهم المختلفة في العلوم العربية والإسلامية وتعلموها وتكلموها وجعلوها لغات لهم ونشروها في المشارق والمغارب، وتركوا ما كانوا يستعملونه من لغات أخرى، حتى كان بعض أهل العلم يجلس وعلى يمينه العرب وعلى يساره الفرس، ويكلم هؤلاء بلغتهم ويكلم هؤلاء بلغتهم. نبغوا وخدموا العلم والدين ما رفع لواء العلم والدين إلا الأعاجم، هكذا يقول بعض أهل العلم: ما رفع لواء العلم والدين إلا الأعاجم. فكان منهم سيبويه رحمه الله إمام النحاة، وكان منهم قراء كبار حفظوا القرآن وهم من أصول أعجمية، وفقهاء أماجد نشروا شريعة الإسلام بين طلبة العلم وهم أعاجم في أصولهم، ولكنهم تعلموا العربية وقرأوا القرآن وحفظوه واستظهروا كتب العلم بالعربية، حتى كان في أهل العلم من يقول ردا على من أجاز الصلاة لمن لا يحسن العربية بالفارسية، قال: لا تجوز الصلاة إلا بالقرآن العربي، ولو جازت بغيره لجازت بكتب التفسير العربي لا بالفارسية. وهذا موقف عظيم في ذلك الزمان لمن أرادوا أن يترخصوا وتساهلوا لمن لا يحسن العربية في أن يصلي بغيرها. فحب العربية حب لله ورسوله وحب لهذا الدين. وفي زماننا هذا رأينا أقواما للأسف من المسلمين زهدوا في العربية وهم من العرب، وأقوام آخرون ينتسبون إلى أصول غير عربية يحسنون العربية زهدوا فيها، وزهدهم هذا أنساهم أن أبناءهم سينشأون جاهلين بالعربية، وسيكون بعدهم عن الإسلام خطيرا عليهم. جهلهم بالعربية يجاهلهم بالقرآن وبأحكام الإسلام، فليتهم يفقهون هذه الحقيقة أن الله من عليهم بتعلم العربية، فما ينبغي أن يحرموا أولادهم منها، وأن يحرصوا على تعليم أبنائهم العربية، فالعربية محبتها من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لغة كتاب الله ولغة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يزهد فيها الناس؟ ولكن إذا رأينا العرب يزهدون في لغتهم ورأيناهم يتقاتلون على ما لا معنى له ويسفكون دماء بعضهم بعضا متجاهلين عصمة دماء المسلمين، فلا نعجب أن نرى غير العرب من المسلمين يزهدون في العربية ولا يلتفتون إليها، وتنشأ أجيال وأجيال لا قدر الله لا تعرف هذا الدين ولا تعلم منه شيئا فتعاديه، لأن من جهل شيئا عاداه، هذه حقيقة ثابتة لا شك فيها، من جهل شيئا عاداه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة، وأن يلهم العرب الصواب، وأن يجمع الحق كلمتهم، وأن يهديهم سبل السلام ويردهم إلى الجادة مع إخوانهم من المسلمين أجمعين. فليس في الإسلام افتخار بأصول ولا افتخار بعصبية قبلية، وإنما الافتخار كل الافتخار بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ولكن حب العرب من حب النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على التعرب واستخدام العربية هو من الحرص على الإسلام. نعم. ذكر ابن أمس يا شيخ أنه لم أقم عليه حديثنا. نعم، يعني هذه الأحاديث بعضها صحيح رواه البخاري، وبعضها رواه الإمام مسلم، وبعضها صححه حسن صححه الإمام الترمذي، وبعضها ربما فيه ضعف. والأحاديث التي ساق منها المؤلف خمسة في هذا الموضوع كثيرة، هذه الأحاديث في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه والقرن وشرف القرن الذي بعث منه والقوم الذين بعث فيهم ومنهم، أحاديث كثيرة. حتى قال بعض أهل العلم: ما دام الأحاديث فيها ما هو صحيح فلنستمسك بما هو صحيح ونترك الضعيف الذي فيه مقال. ولكن الشيخ رحمه الله كأنه رواها لما في غيرها من أحاديث الصحاح تبين شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتدادا بالصحيح ساق بعض هذه الأحاديث التي ربما هي لا ترقى إلى مستوى الصحيح والحسن. بارك الله فيك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعلم